السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الأخ سألني سؤال وكرهت الجواب عنه، لكن لا رأيت لابد من البيان. سألني سؤال يقول لي إني سمع ناس أو قيل له إن ناسا يسلمون على أبي لهب. أظن واحد يسلم على أبو لهب وهو يقرأ: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل سد. لو أي إنسان من أي طائفة كانت يصلي على أبي لهب فهو من أهل جهنم مع أبي لهب قطعا، إن مات فهو مع أبي لهب. فالمرء مع من أحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدام عشقهم أبو لهب عدو الله وعدو رسوله فهم مع عشيقهم وحبيبهم أبي لهب في الآخرة في جهنم. وإذا كان اللي نقل الكلام أخطأ وقال لعلهم أرادوا أبو طالب فهذا أمر آخر، لأن أهل السنة والجماعة وأهل البر والخير والمعرفة بدين الله ودين رسوله أن أبا طالب هو الذي نزل فيه قول الله لنبيه محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنه لما مات أبو طالب بكى النبي وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم له الحل. طبعا واحد يصلي على هؤلاء معناه ما يبقى الإسلام ولا قرأ الإسلام ولا يعرف القرآن. ولكن يا أخي، إذا كانوا يعادون شيخ الأمة أبا بكر فماذا تنتظر منهم؟ إذا كانوا يلعنون يسمون الشيخين الصالحين أبي بكر وعمر أرجبته الطاغوت، فماذا تنتظر منهم؟ تنتظرون أن يسلموا على عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبقية العشرة المباركين وغيرهم؟ ما هم مسلمين على أحد إلا إبليس والذين معه. أنا ذكرت في آخر السورة السابقة أن الله تبارك وتعالى بيّن أن حزبه هم المفلحون، وأن حزب الشيطان هم الخاسرون. الذين ينقادون للشيطان خاسرون في الدنيا والآخرة، والمنقادون لله ولدين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، معنى كتبوا سجلوا كتابة قضاء وقدر وتزيين. معناه لو أنه خير بين الإيمان وبين أن يقطع جسمه قطعة قطعة ويلقى بكل قطعة في النار وهو يرى، ما رجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى يموت. هذا معنى زين الإيمان في قلبه. حبب إليه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ربنا قال فيهم أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وهنا قال أولئك كتب في قلوبهم. وكان لاحظ أن كلمة أولئك طبعا فيها إشارة إلى تعظيم من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أن حزب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهم حزب الله، وهم حزب الله. وهذا اللي فهمها الصحابة قبل نزول الآية هذه. ترى السورة دي مدنية، سورة قد سمع مدنية، وسورة الحشر اللي بديت أقرأها الليلة مدنية، نزلت في المدينة. مع أن فهم الصحابة من ذلك أن المؤمنين هم حزب الله عندما هاجر المهاجرون من مكة إلى الحبشة، وأرسل المشركون في أثرهم عبد الله عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، وجاء إلى النجاشي بهدايا من الجلد وللرهابين والقساوسة الذين معه. ولما جاءوا أهدوا عليه قالوا له إن قوما أفسدوا علينا بلادنا ثم هاجروا إلى بلادك ليفسدوا عليك شعبك ودينك، وإنا جئنا من قومنا نطلبهم إليهم لنتردهم عليه. قال لهم النجاشي لا يظلم عندي أحد، لا بد أن أسمع منه. وهذا تحقق، تحقق قول النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام لما رأى الأذى يشتد على المؤمنين في مكة، قال لهم هاجروا إلى هذه الأرض، يعني إلى أرض الحبش، إن بها ملكا. شوف كلام، شوف معرفة النبي محمد بالناس من المؤمنين والمشركين. إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره، إن بها ملكا لا يظلم الناس بجواره. فلما جاءوا إلى النجاش وجاء الوفد لاستردادهم، وكانوا عددا كبيرا، وأمروا عليهم جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار رضي الله عنه. قالوا له أنت رئيسنا، وأنت لأنك أب ابن عم رسول الله وأقرب الناس إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت أميرنا وشيخنا. تقدم إلى النجاشي وتكلم بلساننا ونحن موافقوك على ما تقول. فوقف عبد الله جعفر بن أبي طالب على باب النجاشي يصرخ بأعلى صوته: حزب الله بالباب يستأذن، حزب الله بالباب يستأذن. فأطاخ النجاشي لها وأرخى رأسه إلى الأرض وتلذذ منها ومن سمعها، ثم قال: مروا هذا الصائح فليعد صياحه. خليه يعيد كلامه ده، أنا ودي أسمعه كمان مرة من لذة ما سمع، تلذذ وده يسمعه مرة أخرى. فنادى جعفر بأعلى صوت يقول: حزب الله بالباب يستأذن. فأرخى رأسه وأصاخ قليلا ثم رفع وقال: مروا هذا الصائح فليعد. ما تلذذ مرة ولا مرة يريد أن يشتد تلذذا بسماع هذه الجملة العطرة. فقال عبد جعفر: حزب الله بالباب يستأذن. قال: مروه فليدخل. فلما دخل كان قال له عمرو بن العاص: ترى من خبثهم إنهم ما يسجدون لك، ويقولون على عيسى كلام ما ترضاه أنت، يتكلمون على عيسى بكلام ما ترضاه أن، وكبراء مستكبرون في الأرض ما يسجدون لأحد، ما يسجدون لك. فلما جاء جعفر وقف سلم، فرد عليه السلام وقال: لماذا لم تسجد لي؟ على حسب ما قال له ذاك، قال له: إننا كنا في جاهلية وضلالة، يأكل غنينا فقيرنا وقوينا ضعيفنا، لا نعرف الحق ولا نقيم العدل وكذا وكذا، حتى أرسل الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه، أمرنا بالصدق والطهارة والعفاف، وبأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نسجد إلا لله وحده. قال له: طيب عندك شيء من القول اللي نزل على محمد؟ فبدأ يقرأ. كلما قرأ جعفر بكى النجاشي وازداد حتى ضلت لحيته، صار الدمع ينزل كأنه مطر غزير على لحيته، حتى وصل بعض قطرات عيونه إلى الأرض وهو يبكي. ثم رفع رأسه وقال: وقد قرأ جعفر صدرا من سورة مريم التي فيها قصة المسيح وولادته عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى جعفر من قراءته ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ورفع مد يده إلى قشة كأنها شظية خفيفة من سواك طاحت على الأرض، وقال والله ما يفرق هذا على الذي جاء به المسيح ابن مريم مثل هذه، والله إنه هو والذي جاء به المسيح ليصدران من مشكاة واحدة، نور واحد جاء به عيسى وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم وآمن برسول الله. وأنزل الله في ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. في النجاشي وحزبه رضي الله عنه، وقد مات بعد مدة ليست بطويلة، وعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي فأقام الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة الغائبة على النجاشي، صلى عليه الرسول في المدينة المنورة صلاة الغائب، صلى على النجاشي وصف الصحابة وصلوا عليه رضي الله عنه. السورة اللي فاتت والسورة اللي قبلها كمان قلت لك ان سورة الحديد فيها مواقع للإشارات إلى فساد أهل الكتاب، وختم سورة الحديد بقوله ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ختام المسك من سورة الحديد. ثم لما بدأ سورة المجادلة ذكر فيها بعض الأمور عن أهل الكتاب من خبثهم ونجاستهم ونجواهم بالشر وبالمعاصي وبالسوء ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وبين في آخر الكتاب، بين في آخر السورة، في آخر السورة بعدما ذكر خبث هؤلاء المنافقين مع هؤلاء اليهود، وأن الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله سواء كانوا يهودا أو نصارى أو منافقين أو دهريين أو ملاحدة من أي لون أو من أي جنس أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. في أول السورة الثانية اللي هي سورة الحشر خلاصة وافية لبعض ثمرات التحزب للشيطان والتحزب للرحمن. في سورة الحشر بدأ يبين كيف أن حزب الشيطان خاسر في الدنيا والآخرة، وقال لا تغتروا، كأنه يفتتح سورة الحشر ببين لا تغتروا إذا شفت اليهود أو النصارى أو المشركين عندهم أسلحة ورماح وقوات أشد من قوات المسلمين لا تهنوا ولا تحزنوا، وإن رأيتم النصارى واليهود والذين أشركوا قد سيقت لهم الدنيا وعرفوا من علومها الشيء الكثير الذي أشار الله إليه في قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، قال لا تحزنوا ولا تجزعوا العاقبة للمتقين. حزب الشيطان خاسر في الدنيا والآخرة وحزب الرحمن مفلح في الدنيا والآخرة. فبدأ هذه السورة ببيان نوع من التجمع بين اليهود والمنافقين، كما ساق في السورة السابقة نوع من التجمع بين اليهود والمنافقين. في السورة سورة المجادلة ذكر ألوانا من التجمع يبين أنه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني المنافقين تولوا اليهود، ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وذكر هنا نوع من التجمع. فذكر قصة بني النضير في صدر الصورة، قصة بني النضير وكيف الله نصر نبيه وأعلى حزبه المفلح في الدنيا والآخرة على حزب عدوه الشيطان في الدنيا والآخرة، وأن المنافقين عملوا كل حيلة وجهد من الجهود والمواثيق. ألم تقول في صدق في وسط السورة ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب مثل ما سمعت في سورة المجادلة، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون. وهذا اللي صار، وهذا اللي صار، لما أخرجوا لم يخرجوا معه ولئن قتلوا لا ينصرون، وهذا اللي صار. هذا بيقولوا للنبي قبل ما يقع، وقع مثل ما قال الله للنبي، الله قالوا للمؤمنين قبل ما يقع، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ثم بين أن حزب الشيطان ينفر الشيطان منهم عند خيبتهم وخسارهم. قال زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لهم الشيطان كذا وكذا، فلما وقع البلاء عليهم تبرأ الشيطان منهم وقال إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان نفسه تبرأ منه، تبرأ الشيطان منهم وتبرأ المنافق اليهود منهم والمنافقون منهم، ووقعوا في شر أعمالهم للدنيا والآخرة. والسورة تسمى سورة الحشر، وابن عباس كما جاء في رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري يسميها سورة النضير. ابن عباس يسمي السورة كما جاء في صحيح البخاري سورة النضير، وأكثر أهل العلم بالتفسير يسمونها سورة الحشر، ولا مانع، هي الحشر وهي النضير. وأنا قلت كثيرا إن السورة تسمى باسم يرد فيها، اسم واحد قد يكون علما وقد يكون علم، تسمى السورة باسم. يعني الصحابة سموا السورة، كانوا يقولوا السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي تذكر فيها النساء، السورة التي تذكر فيها المائدة، مع ان المائدة ذكرت مرة واحدة. قالوا يا عيسى ابن مريم انزل على ربك ينزل علينا يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، فسميت السورة كلها سورة المائدة. وسورة الانعام، وسورة ذكرت، سورة طويلة طويلة طويلة سمها سورة الاعراف لان فيها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماه، فسمي السورة كلها سورة الاعراف. وهكذا سورة يونس، سورة التوبة، سورة كذا، وسورة الأنفال لأنه قال في أولها يسألونك عن الأنفال قل أنفال الله ورسوله. هنا أول فيه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فسمي السورة سورة الحشر. وتسمى سورة بني النضير، وإن كان بني النضير الملاعين لم يذكروا فيها صراحة باسم النضير، لكن السورة معروف لأهل العلم إنها نزلت في بني النضير، فالقصة معروفة. وإن كانت لم تذكر كلمة النضير، كلمة النضير في سورة الحشر، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه البخاري في الصحيح يسميها سورة النضير. لما قال واحد سورة الحشر قال لا بل سورة النضير، هي تسمى سورة الحشر لأن الحشر فيه ذكر فيها، وحشر الدنيا طبعا ما حشر الآخرة، وتسمى سورة النضير لأنها في قصة جلاء بن النضير. اليهود اللي في اليهود وصلوا كما قلت كثيرا إلى المدينة المنورة قبل النبي بمئات السنين عليه الصلاة والسلام، بل قبل ميلاد عيسى بسنوات، مع أن النبي عليه السلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح. النبي محمد عليه السلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، يعني بعد ميلاد المسيح ب 571 سنة. ومع ذلك اليهود جاءوا إلى المدينة قبل ميلاد المسيح، اليهود جاءوا إلى المدينة المنورة وإلى يثرب وسكنوها قبل ميلاد المسيح، وكان السبب في مجيئهم أنهم جاءوا يلتمسون النبي الخاتم، يلتمسون النبي الذي يكمل الله به الدين ويتم به الملة والشريعة، مثل ما وصاهم أنبياؤهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. فعرفوا أنه من نسل إسماعيل في كتبهم، وعرفوا أنه يخرج من مكة اللي هي بلاد فاران، بلاد فاران من بريات فاران، كما جاء في سفر التثنية، في سفر التثنية خرج الرب من سينا واشرق من سعير واستعلى او استعلن من بلاد فاران او من جبال فاران، وجبال فاران هي مكة. وفي كتبهم أنه يهاجر من فاران إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لامتين يأكل الهدية ولا يكون الصدقة في كاتبه خاتم النبوة كزر الحجر في أمارات لا تخف. فعرفوا إني لا ينطبق الوصف لمهاجر محمد إلا على أرض المدينة المنورة. بحثوا عن في الأرض وش الأرض السبخة اللي مليانة نخيل وتكتنفها من الشرق والغرب حرتان حجارة سود خشنة من الشرق والغرب تغطي أرضها الشرقية وأرضها الغربية حرتان حرة الواقم وحرة الواقم وحرة الوبر. هاتان الحرتان يحيطان باليكتنفان المدينة من شرقيها وغربيها وهي أرض مملوءة بالسبخ والأرض المالحة ومع ذلك من أجود الدنيا نخيلا. أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين. سلمان لما جاء يطلب النبي محمدا كما أثرت بقصته أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم رضي الله عن سلمان لما وصل إلى وادي القرى وشف فيه نخيل حاسبه يا المدينة أنها التي يهاجر فيها النبي. ولما بيع إلى رجل من يهود المدينة عندما وقعت عينه عليها أيقن أن هذه أرض النبي محمد، أيقن في قرير القرارة نفسه أن هذه بلد النبي مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اليهود كانوا قبائل، رؤوس القبائل فيهم ثلاث قبائل، بني قينقاع ويسكنون عند بلدية المدينة الآن يعني في وسط المدينة، وبني النضير يسكنون في البويرة. بعض الناس يقول هي شرقي المدينة والظاهر أنها جنوب، أنها جنوب مع ملء إلى الغرب قليلا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء، من قباء. وبنو قريظة القبيلة الثالثة يسكنون شرقي المدينة. بنو قريظة لا يزال الجبل معروف يتداوله السكان من الزمان الغابر إلى اللاحق باسم جبل قريظة. على حوالي 9 كيلوات او 10 كيلوات من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبويرة وتسمى الزهرة ايضا، الزهرة او الزهرة سمى الزهرة، انا ما بضابط اعرف ازاي فيها وبالفتح ولا بالضم، الزهرة او الزهرة هذه كانت تقع جنوب غربي جنوب مسجد قبا مع امتداد الى الغرب. وطبعا احنا في عصرنا هذا ادركنا مكانا يقال له حصن كعب بن الاشرف، وطبعا هو شيخ بن النضير دون سد بطحان بقليل على الطريق اللي يمتد من شارع قربان الى ان يصل السد قبيل السد بقليل على اليمين حصن كعب بن الاشرف عليه لعائن الله والملائكة والناس اجمعين. كعب بن الاشرف شيخ النضير ما كان نظيريا، ما هو من سبط بني اسرائيل، ما هو من بني اسرائيل، بل بنو قريظة. قلت لكم يسكنون الى جهة الشرق والنضير يسكنون الى الجنوب الغربي مع شمعميل ايضا الى الشرق كده. وبني قينقاع سكن وسط المدينة يعني جنوب غربي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل سكن. اشتغل بنو قينقاع بالذهب والتجارة في داخل المدينة، واشتغل بنو النضير وبنو قريظة بآلات السلاح مع التجارة مع الزراعة كلها بأيديهم، الزراعة في المدينة والتجارة بأيديهم. ولم يأتوا من أرض الخمر والخمير، ما لم يأتوا من أرض الخمر والخمير كما قالوا ليحيوا حياة سعيدة في هذه الأرض، يعني ما جوا يبحثون عن أرض صالحة يعيشوا فيها، يعني ما جاءوا من هناك لطلب مادي. أبائهم الأولين الذين هاجروا إلى يثرب ما هاجروا إليها التماسا للدنيا، الدنيا عندهم في بلاده، وإنما هاجروا إليها التماسا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه حتى يسعدوا به في الدنيا والآخرة. وكانوا يعرفونه أشد مما يعرف الرجل ولده كما قال الرب تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافر. لما وصل النبي محمد عليه السلام قلت لك ان كعب بن الاشرف صار شيخ النضير مع انه ليس نضيريا. كان هناك ايضا بنو حارثة، بني قينقاع، كان منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان فيهم يهود يسمون يهود بني حارثة، وانا يختلط علي الامر لان عندي ان بني حارثة من العرب وليسوا من اليهود، ولا لاني اعرف ان القبائل الكبار الثلاثة اللي كانت موجودة هي بني قينقاع والنضير وقريظة، هذه القبائل المعروفة اليهودية التي سكنت المدينة تلتمس محمدا صلوات الله وسلامه عليه لتتبعه وتسعد به في الدنيا والآخرة. ومثل ما قلت لكم كانوا اذا حصل حرب بينهم وبين العرب، بينهم وبين الاوس والخزرج، قالوا يا الله والله ان نبينا قرب زمانه، محمد قرب زمانه واظلنا اوانه، وعندما يبعث محمد لنسارعن الى الايمان به واتباعه لنقتلكم معه قتل عاد وعرا. نفس اليهود يتهددون العرب اهل المدينة من الاوس والخزرج بان محمدا عندما يبعث النبي الخاتم سنسارع الى الايمان به ونقاتلكم معه قتل عاد وعرا. لكن الله لما كتب الحظ للاوس والخزرج، لما كتب من فضله الحظ الاسعد الاوفر للاوس والخزرج، خرجوا الى الحج مرة وهم مشركون، ومن حظهم مثل ما قال الشاعر واذا هيأ الله سعيدا لاناس فانهم سعداء، مروا على النبي وهو يدعو القبائل في موسم الحج، فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي جاء ذكره في التوراة وفي الكتب السماوية. فلما استمعوا له اللي هو والتي تهددنا به اليهود، خلينا نسارع الى الايمان به قبل ان يؤمن به اليهود، خلينا احنا نلحق نسعد به قبل ان يسبقنا اليه اليهود. فامنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم الحظ الاوفر وقصبوا السبق في هذا المجال وفي هذا الباب رضي الله عنهم، نصروا الله وايدوا دينه وايدوا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، تبوأوا داره الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه. لما وصل النبي عليه السلام مهاجرا الى المدينة عرف اللي موجودين، وصار في الحقيقة يعني ناس مشركين من العرب هذول قليلين، لان اكثر المدينة استوعبوا بالايمان، وناس منافقين على رأسهم عبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنة الله واصحابه، والقبائل اليهودية الثلاث هذول اللي كالشوكة في حلق المسلمين، كالغصة في حلق المشركين مع انهم قليلين، والمنافقون وهم اشد شر على المسلمين لانهم يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، فيطلعون على سوءات المسلمين وعوراتهم بما لم يطلع عليه اليهود. واليهود قدر لبني قينقاع، قدر لبني قينقاع ان يسبقون بالشر فيجليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلاهم عن المدينة بسرعة، لان واحد منهم راعي ذهب شاف امرأة مسلمة تبيع الذهب وشاف الذهب معاها، فمر عليها شابان يهوديان في بني قينقاع في السوق، واخذ يتكلمان عليها بكلام سمج قبيح، فردت عليهما ردا قبيحا يناسبهما من القبح والدمامة، ولعنتهما ولعنت اليهود، فقام يضربانها ويضربها اليهودي معه، فمر عليهم شاب من المسلمين انتصر للمسلمة فقتلوه بعدما ضرب واحدا منهم وقتله، وقامت المعركة وأجل النبي بني قينقاع من المدينة واستراح من شره. بقيت القبيلتان، قلت لكم أكثر من مرة إن كان العرب في المدينة يثرب ما يقدرون، قلت لكم ان دين اليهود دين قومي، يعني التلمود اللي بيد اليهود وتأثر به النصارى من وراء وراء وهم لا يدرون ولا يشعرون انهم تلموديون، النصارى ما يشعرون انهم تلموديون، لكن تسربت اليهم مبادئ التلمود حتى في الاناجيل كما قلت كثيرا، الاناجيل الاربعة، اللي دينهم ما يدخل الا اسرائيلي، والى اليوم ما يقبلون في ديانتهم غير اسرائيلي، لو جاء واحد وتهود وصار يهودي ما يعتبر يهودي حقيقة عنده. والى 10 سنوات كان الملاعين اللي استحتلوا فلسطين يتناقشون من يكون يهوديا؟ هل يشترط أن يكون يهودي الأب والأم معا، أو يكفي أن يكون يهودي الأب أو يهودي الأم؟ هذا النزاع الجديد كان موجود قبل بعثة رسول، نفس النزاع هذا، يعني ما هو جديد في عصرنا، ولكنه كان موجود قبل رسول الله عليه وسلم في المدينة. فكانوا يرون أنه لا يكون يهوديا إلا من تناسل من نسل إسرائيل، إما من طريق أبوين إسرائيليين أو أم إسرائيلية أو أبي إسرائيل. وأنا قلت لكم أكثر من مرة، تلمود يقول لهم اللي يزني بامرأة غير أممية لا يعتبر زانيا. لو مرأة عربي، لو مرأة أممية، يسمونهم أمميين غير اليهود، لو زنت امرأة أممية، لو زنى رجل يهودي بأممية لا يعتبر زنا. أما إذا كان بين يهودي وغير يهودي هذا حلال زلال، يشربون ويبلعون ولا يهمهم فيه شيء. يعني عندهم لا يكون الأحكام إلا على بني إسرائيل وحده، أما غير الإسرائيليين فكان العرب يقولون والله ديننا ما هو بزين، دين المشركين، دين عبادة الأوثان، خلينا نتبع دين بني إسرائيل لأنه خير من ديننا. كانوا يتعجبون مثل ما قال الرب في المشركين في مكة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يحسبون إن هم يعتقدون أن دين عيسى وموسى أحسن من دينهم. المشركين يحلفون بالله أن دين موسى ودين عيسى أحسن من دين المشركين، وأقسموا بالله جهد أيمانه لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير أعظم المنذرين محمد صلى الله عليه وسلم، ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. فكانوا يزوجون بناتهم العربيات لبعض اليهود، علشان إذا تزوجت البنت العربية يهوديا فيطلع يجوز للولد ان ينتسب الى شريعة اليهود، ما دامت ام، ما دام ابوه يهودي وام وان كانت ام عربي، او يتزوج عربي يهودي فيطلع ولد العربي اللي كان وثني يطلع على دين اليهود لانه امه يهودي. هذا الذي صار. فجاء رجل من اجا وسلمة من طي الاشرف من طي، وتزوج امرأة يهودية في بني النضير، فصاروا اخوان له، فولدوا شر عباد الله وهو كعب بن الاشرف عليه لعنة الله وملائكته. وصار كعب بن الاشرف وان كان عربي الاباء، وان كان عربي الاباء من حمير، الا انه صار يهودي تبع لدين امه اليهودية، وامه نظرية، فصار من بني النضير، بل صار رئيس بني النضير وقائد بني النضير وحبر بني النضير وراهب بني النضير وشيخ بني النضير عليه وعليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. كعب بن الاشرف عقد صلة بينه وبين عبد الله بن ابي، فلما انتصر المسلمون يوم بدر، النبي عندما جاء المدينة عليه السلام عمل معاهدة بينه وبين بني النضير، عمل النبي معاهدة بينه وبين النضير وبين اليهود، قال لهم انتم من تصيرين معي ولنا صير معكم، اذا لم تتبعوني على الاسلام فاكفوني شركم، لا تصيرون معي ولا تصيرون علي، يعني اذا حربت قبيلة من العرب لا تساعدونهم علي ولا تساعدوني انا عليهم، يعني الزموا جانب الحياد، يعني عمل معاهدة حياد ان يلتزم اليهود الحياد فلا يكونون ضد رسول الله لا سرا ولا علنا صلى الله عليه وسلم، ولا يكونون معه، لا ينصرونه ولا ينتصر ولا ينصرون عدوه عليه. كانت هذه اكتفى منهم بالمسالمة، اكتفى منهم بهذه المعاهدة السلبية اللي لا لنا ولا علينا، بس تكفونا شركم، لا تساعدونا ولا تساعدوا علينا. هذه كانت المعاهدة الاولى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء. وانتصر النبي في بدر على سنة 300 مع رسول 313، فيهم فارسان والمشركون حوالي 950 وفيهم 50 فارسا، ولم يستشهد ولم يؤسر من المسلمين ولا أسر واحد، واستشهد 14 رجلا، وقتل من المشركين 70 وأسر 70. فكانت آية لله تبارك وتعالى يوم وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ولقد كان لكم قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة للأبصار. فخاف اليهود خوفا شديدا وانزعج بعد معركة بدر، وقالوا والله هذا اللي موجود في التوراة في وصف محمد، هذا اللي موجود في التوراة في وصف محمد انه لا ترد له راية. هو صحيح مكتوب لا ترد له راية، لكن هل معنى لا ترد له راية انما يحصل عليه انكسار؟ لا، الحرب سجال، الحرب سجال، ينتصر فيعتز الاسلام وقد ينهزم. فان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخر ما ذكر الله في مثل هذا المجال. فلما جاءت معركة احد، هذا على قول البخاري يرى خلافه، لان البخاري يرى ان قصة بني النضير ونزول سورة الحشر كان بعد 6 اشهر من معركة بدر. انتم تعرفون ان معركة بدر كانت ليلة 17 رمضان، كانت يوم 17 رمضان من سنة 2 للهجر. اذا كان هذا ومعركة بني النضير كانت بعد 6 شهور، معناها كانت في نصف ربيع الاول من السنة الثالثة، كانت في نصف ربيع الاول من السنة الثالثة على هذا الذي رواه البخاري رحمه الله. ولكن اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان معركة بني النضير كانت بعد احد، انه لما انهزم المسلمون وقعت عليهم الهزيمة يوم احد شمر المنافقون عن كاهلهم ونقضوا العهد، وخرج كعب بن الاشرف الى مكة يعاهد ابو كعب بن الاشرف، يعاهد كعب بن الاشرف ابو سفيان ضد رسول الله، قال جيناك. فخرج 40 راكبا ممن النضير عن مرياسة كعب بن الاشرف وتوجهوا الى مكة، وجاء ابو سفيان 40 رجلا من قريش ودخلوا حول الكعبة، مع ان اليهود ما يؤمنون بالكعبة، لكنهم دخلوا مع ابي سفيان 40 من المشركين من العرب قريش و40 من اليهود من بني النضير، فتعاهدوا وتعاقدوا ضد محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأ كعب بن الاشرف وكان شاعرا يشبب بنساء المسلمين ويتغزل في نساء المسلمين، من دناءته ويريد ان يذل المسلمين بانه يتشبب بنسائه، يسمع ان مرت فلان اسمها كذا، او يسمع ان زوجة فلان وصفها كذا ببعض الجواسيس والعزيز له العيون، فيبدأ يتغزل في نساء المسلمين ليخضض من شوكتهم ويحط من قدره، واخذ يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدع فرصة للانقضاء على الاسلام واهله، فانتدب النبي عليه السلام من يقتله. وكان حديث عهد بعرس، انتدب رجلا هو اخ له من الرضاع، وارسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه في ليلة مقمرة، وامرهم ان يكمنوا ويسيروا طبعا حوالي، يعني العلماء انا اعجب ان بعض العلماء يقولوا بين المدينة وبين بني كرم ميلين، بعض العلماء يقول بين النضير وبين المدينة ميلين، الميلين يعني 3 كيلو 200 متر، الميلين 3 كيلو، لكن انا اعتقد انها حوالي 6 كيلو ولا قريب 7 كيلو على الاقل، انها بين 6 و7 كيلو محلها الان بالنسبة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان وصل اليهم محمد بن مسلم رضي الله عنه وهو من سيوف الله المسلولة ضد اعداء الله واعداء رسوله في ليلة مقبرة، ومعه بعض الصحابة ومعه خنجره وآلاته متسلح، فنادى باعلى صوته عند حصن كعب، فقالت له مرته لا تخرجن، والله شم في الصوت ريح الدم، مرته اليهودية قالت له انا اشم في هذا الصوت ريح الدم، كأن ريح دم من بعد واصل الى انفي عندما سمعت هذا الصوت، انا خايف عليك لا تنزل. قال لها انا كيف انا شيخ القبيلة وانا يناديني منادي ولا اخرج له، عشان حتف اللي الله قضى عليه واراح المسلمين من شر. فخرج إليه تماشى وقال له محمد صلى الله عليه وسلم أنه النبي استأذن الرسول فأنه يتكلم ضد الإسلام وأهله. فقال له أنه والله حصل علينا بلا وحصل علينا كذا وحصل علينا كذا من محمد. وشال لي معك ده، قال له هذا سيفي، هذا خنجري وهذا سيفي وكذا. طلع طبعا متسلح، قال له سيفك ده عجيب، توريني سيفك ده. أخذ يشمه كده وثم ضبطه من السرة حتى وصل الجسم قطعته، فمال على شقه، خلص عليه محمد بن مسلم رضي الله عنه ورجع. طبعا بعض الناس يقول هذا غيلة، طيب إذا كان هو يسب أكرم خلق الله محمد، هو ده يحتاج غيلة ولا غير غيلة؟ المسلمين يقولون لو أن مسلما سب النبي يعتبر مرتد ولا توبة له، لا بد من قتله حتى لا تاب توبة وسعت أهل السماوات والأرض. علماء المسلمين يقولون أن اللي يسب النبي محمد حتى لو كان مسلما وقال أنا تبت توبة ملء السماء، نقول له خلي توبتك عند ربك، إحنا نأخذ رقبتك وتوبتك قدامك انت، بينك وبين ربك التوبة هدية، هو عند الله توبتك وعدم توبتك، أما إحنا ما لنا راسك من خليها تطهر. ومرة واحد من المنافقين خلى عمر بن الخطاب جالس وقال والله ما قتل، أظن محمد بن مسلم وغيره، والله ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا. قال له هو قتل غدرا؟ الصحابي قال له طيب اصبر قليل. ودخل الصحابي وطلع خد سيف وما كان معه سيف، كان معه سيف، وراح دخل البيت وطلع السيف وقال له هذا جزاء من يكفر برسول الله. وقلت لك ان علماء المسلمين مطبقوا، علماء الشريعة مطبق على أن من سب النبي محمد لا توبة له، على أن من سب النبي محمد لا توبة له، بالنسبة للمسلمين لا توبة له، فلا بد من قطع رقبتي حتى لو قلت انت توبة وسعت أهل السماء، قل له خلاص خلي بينك وبين ربك، احنا ناخذ راسك وبعدين نخليك عند الله يتوب عليك ولا ما يتوب عليك، هذا أمرك إلى الله عز وجل، أما راسك لا بد منها جزاء سبك لحبيب الله وأكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا عقوبة كعب نشر اللي اتقرد حتى الى اليوم، اللي مقرب في شرع السم الى اليوم، لا غدر ولا غير، هذا يستحق هذا. ومن ان نجيبه ده نبي نجيبه نحكمه ونحطه المحكمة وهو رئيس المنافق رئيس اليهود يومه والحزب ونضاوه لقتال، ما هو بصائر. قدر بعد معركة بدر، قدر بعد معركة بدر ان حصلت او بعد بعد أحد حصلت معركة بئر معونة واستشهد فيها 70 من القراء، وكان فيهم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. عمرو بن أمية كان مع القراء لكنه نجا، هرب أفلت من المشركين، لما أفلت وجد رجلين من بني عامر في الطريق. بني عامر كان بينهم وبين يهود بن النضير معاهد، بني عامر بينهم وبين بني النضير معاهدة. فلما رأى عمرو بن أمية في الطريق الرجلين العامريين من بني عامر بن صعصع بن قيس حلان بن مضر بن زار بن معد بن عدنان، عدا عليهما وقتله. قتلوا له 70 من القراء من أصحاب محمد، شاف القراء يقتلون، أهل القرآن من أصحاب محمد يقتلون غدرا في بئر معونة. فلما ورد أصحابه هرب وجد الرجلين حسبهما من الكفار المعاندين فقتلهما، وكان معهما عهد امان او كان اسلما على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن امية الضمري لا يعلم، عمر بن امية الضمري ما يعلم ان لهما جوارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر المدينة رجلين من بني، مر المدينة واسلم واعطاهما الرسول عليه وسلم كتاب امان لو لقاهم احد من المسلمين يصيروا امنين. فعمر بن امية ما ترى وعاجلهما وقتلهما. فلما سمع النبي عليه السلام حلف لا يدفعن ديته، والمسلمين يوم ما بايديهم قروش ولا شيء، قالوا منين نجيب الدية؟ دية القتلين 100 ناقة و100 ناقة، منين نحصل 200 ناقة؟ فقال النبي اروح لبني النضير اخذ منهم مساعدة يساعدون بها على اساس انهم لم ينقضوا العهد بعد، واكد العهد اللي بينه وبينهم لا يكون لنا ولا عليه. فلما وصل الى بني النضير اتصل برؤسائهم فجلس تحت جدار، ولا ومعه ابو بكر وعمر وعلي، معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، فقالوا هذه فرصة ذهبية التي لا تعوض. قالوا هذا جابه عندنا حتفه، الآن يطلع واحد من فوق الجدار اللي هو جالس عليه ويأخذ رحى يتعاونون فيها ويحطها على الجدار ويدفعها الرجل ليقتل محمد الآن ونستريح منه. هذه قالوا هذه الفرصة الذهبية للقضاء على محمد، للقضاء على محمد. اختارها واحد اسمه عمرو، واحد من اليهود، من اليهود. قال انا اللي اتولاه. وجاء الوحي واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصته، فخرج النبي مسرعا هو والصحابة الثلاثة الذين معه، فتراسل لبنو النظير معه وقالوا احسن شيء لما شافوه ان يعني بعد عن الجدار، لو طاحت تبطع على اليهود، لو طاحت الحجرة تبطع على اليهود تدمره. قالوا له طيب يا محمد احسن شيء ان تجيب 30 من رجالك واحنا نجيب 30 من رجالنا ونتفاهم، ولعلنا نؤمن ونسلم. وهم يريدون الغدرة من غدرة جديدة غير غدرة البناء اللي ما نجحت، الغدرة غدرة الحجر اللي ما نجحت، غدرة الراحة اللي ما نجحت، دبروا غدرة في الحال أخرى. قالوا خلينا يا محمد هات 30 من أصحابك وإحنا نجيب 30 منا ونخرج ونتفاهم، نتبارز في أرض براز من الأرض، في أرض يعني واسعة، في برحة واسعة من الأرض، ساحة تكون واسعة ونتفاهم إحنا وأنت، إن هدانا الله لدينك وأسلمنا هذا زين، إحنا واللي ورانا كلهم يتبعونا ننصر على دينهم. واتفقوا أن يملأوا أجسامهم بالخناجر، وأنهم بمجرد ما يجتمعون به يعاجلونه ويعاجلون أصحابه دفعة واحدة. وكان فيهم امرأة، لا هم قبل المرأة قالوا 30، أظن أن 30 حقهم يغلبون 30 حقنا، لأن ما دام يوم بدر كانوا 313 وغلبوا حوالي 1000 من أهل مكة، ما أظنهم إن 30 حقهم يعادلون 30 حقين. لا يا محمد رجعنا عن 30 خلي 3 و3 أحسن، 3 من أصحابك و3 من أصحابنا، ونبرز إلى أرض إلى ساحة واسعة ونتفاهم إحنا وأنت على الإسلام، فإن أسلمنا أسلم من وراءنا من بني النضير كله، على أن 3 يمكن أنهم يعاجلون رسول الله من بين دون غير 30 يصيرون كثرة حوله، ولكن إذا كانوا 3 بسرعة يصلون إليه. وكان فيهم امرأة عربية من الأوس أو الخزرج متزوجة في رجل من اليهود، فسمعت بمكرهم فأرسلت مسرعة نجابا إلى أخيها في المدينة تقول له أدرك رسول الله قبل أن يغدر به اليهود لا يجتمع معه. فجاء النجاب بسرعة إلى رسوله وأخبره أن هؤلاء يريدون الفتك بك، لا تخرج إليه. فجاء الرسول عليه السلام وجهز الجيش وخرج إليهم وحاصر، حاصر اليهود لنقضهم العهد والميثاق ولعمل إمادة ولمحاولتهم الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حاصر اليهود يهود بني قينقاع أرسل لهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين والذين معه من المنافقين، قال اسمعوا لا يهمكم محمد والجيش اللي معه، والله ما يصلون اليكم ولا بذرة من الشر، ان قاتلوكم احنا جيناكم وقتلناهم معه، وان قالوا لكم اخرجوا من بلادنا والله ما يخرج واحد منكم الا واحنا قدام، وقمنا ما يسمحون لنا نخرج ونخليه، يعني لا تخاف احنا معكم. اللي ربنا قال فيها في سورة الم ترى الى الذين نافقوا عبد الله بن ابي الذين معه يقولون لاخوانهم الذين كفروا من الكتاب عن بني النضير لان اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكذبوا، وتم الامر وبان كذبه. حاصرهم النبي بعض الناس يقول 6 ليالي وبعض الناس 6 ليالي قبل ما يشتد الحرب، ثم اشتد الامر فحاصرهم 21 ليلة، وأمر رسول الله بقطع النخيل، نخيلهم في البويرة وفي الزهر، يحرقون الصحابة بعض النخيل يحرقونه تحريق ويقطعون بعض النخيل وبعضها يتركون. لربنا يقول فيها ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. ناداه بعض الذين بعض هؤلاء قال انت جاي تامر قطع النخيل وبه مصلحة ولا فساد؟ انت تقول جاي تصلح انت تفسد الان وده فساد. طب ما انتم في دينكم وشريعتكم في كتاب التوراة اللي لا يزال بأيديه من اليوم انكم اذا نزلتم ارضا فلا تخرجوا حتى تقتلوا اطفالها ونساءها وحيواناتها وتحرقوا ارضها. هذا اللي في التوراة اليوم، هذا اللي في التوراة اليوم، وهذه حاضر في دار ياسين وفي غيرها. اكبر شاهد على ان هذه لا تزال موجودة في قلوبهم الى اليوم، لكنكم انما تجازون بما باعمالكم من نقض العهد والغدر وقلة المواثيق وعدم نقض المواثيق والعهود. فلما قطع بعد النخيل وفيها يقول حسان، وفيها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. حرق النخل وقطع بعضه، ثم نزلوا على عهد رسول الله، نزلوا على أنه الرسول جعلوا أمرهم للنبي محمد، قال احكم فينا باللي تشلان خلاص استسلمنا. هم قال اول اللي انت لقيتهم يوم بدر الناس ما يعرفون الحرب، لكن هذا الحرب قال اجاكم. فلما وقع الامر واسقط في ايديهم وراودهم قد قالوا خلاص اللي تحكم بنا، قال احكم بان تخرجوا من المدينة واحملوا كل ما تستطيعون من اموالكم على جمال. يعني لا تجيبون جمال من برا، لا تجيبون جمال من يهود قريظة ولا من احد غيرهم ولا من المنافقين، جمالكم انت. احملوا ما استطاعت الابل ان تحمله من متاعكم الا السلاح، ما واحد منكم يحمل سكينة ولا نصل ولا سيف، السلاح يقعد لنا والعقار يقعد لنا والارض كلها تقعد لنا، ما لكم فيها الا ما حملت الابل من الاموال وحده، وعيالكم وذريكم معكم يخرجون من ارضنا. المدة دي اسلم منهم رجلان، منهم يامين ابن عمرو ابن جحاش اسلم رضي الله عنه وحسن اسلامه، وسارع الى قتل عمرو بن جحاش ابن اخيه الذي اراد ان يرمي الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسلم يمين ابن عمرو، اسلم يمين ابن عمرو من اليهود من بني النضير، وعندما علم ان ابن اخيه هو الذي كان يريد ان يقتل رسول الله امر دس اليه من قتله واراح الناس من شره، والباقين خرج سلام ابن ابي حيي ابن اخطب سيد بن النضير ابو صفيه رضي الله عنه، وخرج بعضهم الى خيبر، ابن ابي الحقيق خرج الى خيبر، وكذلك حيي ابن اخطب خرج الى خيبر، والباقون بعضهم راح الى العراق وبعضهم راح الى اذرعات اللي تسمى درع الان في عصرنا بين حدود الاردن وسوريا، وبعضهم خرج الى اريح، ولكن الكثير منهم رحل الى خيبر، الكثير منهم رحل الى خيبر، ونزل مع رئيسيهم ابن ابي الحقيق وحيي ابن اخطب سيد بن النضير، واراح الله المسلمين من شره. لما انتهت معركة بن النضير على هذا الذي وصفت لكم، بدأ الشعراء من اقاصي الجزيرة العربية يتغنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كفار، قالوا هذه معركة بدر، وصحيح معركة أحد كانت بينهم او كانت بعدها، وجاءت هذه المعركة. فيقول قيس ابن بحر ابن طريف الاشجعي، قيس ابن بحر ابن طريف او قيس ابن طريف ابن بحر الاشجعي يقول فان يك ظني صادقا بمحمد، بمجرد ما وقعت بني النضير، بمجرد وقعت بني النضير يخاطب العرب ولا سيما قريش، صار يوجه الخطاب شعراء الجزيرة العربية بدوا يدعون الى الاسلام من وراء وراء ما وصل، يقول فان يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم، من بلد غطفان، من بلد غطفان، فان يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرمرم يأم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم. فمن مبلغ عني قريشا رسالة فهل بعدكم في المجد من متكرم؟ فإن أخاكم لو علمتم محمدا بأن أخاكم لو علمتم محمدا سليل الندى بين الحجون وزمزم، فإن أخاكم لو علمتم محمدا سليل الندى بين الحجون وزمزم. وأخذ يدعو يقول لهم سارعوا إلى الإيمان بمحمد وانصروا هذا النبي لتسعدوا به في الدنيا والآخرة. يقول لهم هذا قيس بن عمرو بن قيس بن بحر بن طريف أو قيس بن طريف بن بحر الجعي، يقول فإن يكو ظني بعد معركة النضير مباشرة، فإن يكو ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرى ويرمرمي يأم بها أو يأم بهم عمرو بن بوثة إنهم حي من غطفان أم بهم عمرو بن بوثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرمي، فمن مبلغ عني قريش الرسالة؟ فهل بعدكم في المجد من متكرم بأن أخاكم لو علمتم محمدا سليل الندى بين الحجون وزمزم نبي، وإلى يدعوهم إلى الإيمان به بأنكم لو سابقتم إلى الإيمان بمحمد لحزتم على جميع الأمور العظيمة للدنيا والآخرة. يناديهم قيس بن بحر ابن طريف أو قيس بن طريف بن بحر أن يناديهم للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في ذلك سورة الحشر بكاملة، سورة الحشر بتمامها نزلت فيهم وفي معركته. ففيها يبدأ بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا، يعني بني النضير من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه.